الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من باب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسألة حكم تارك الصلاة، ومع القول الأول الذي قال به الإمام أحمد، وقال به قبل ذلك عبد الله بن المبارك، وقال به عدد من العلماء والأئمة، فإن شاء الله نكمل ما تبقى. وقد ذكرنا بعض الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة مطلقا دون تفصيل فيما إذا كان تركه لها تكاسلا وتهاونا، ذكرنا بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومما يذكره أصحاب هذا القول أي القول بكفر تارك الصلاة يذكرون آثارا عن الصحابة في هذا الباب تدل على تكفيرهم لتارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة، دون تقييد ذلك فيما إذا كان تركه لها تكاسلا أو تهاونا. وبعض العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يذكر أن القول بكفر تارك الصلاة مسألة مجمع عليها بين الصحابة، بعضهم ينقل الإجماع عن الصحابة في تكفير تارك الصلاة، وبعضهم يقول ليس في المسألة إجماع فقد وجد خلاف. وفي حقيقة الأمر أنا ما وقفت على آثار عن الصحابة تقول بعدم كفر تارك الصلاة، لكن بعضهم يذكر خلافا ويذكرون أن القول بتكفير تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة، وبعض العلماء يذكر قولا وسط في هذه المسألة أي في مسألة إجماع الصحابة، يقول هو قول جمهورهم إن لم يثبت الإجماع فهو قول أكثر الصحابة. وكما سمعت الآثار التي وقفنا عليها هي آثار في تكفير تارك الصلاة، وبعضهم استنبط من أثر عبد الله بن شقيق كما سنذكره الآن، استنبط منه إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة دون تقييد ذلك فيما إذا كان تركه لها تكاسلا أو تهاونا. الأثر رواه الترمذي برقم 2622. قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، وهو من كبار التابعين وممن أدرك عددا من الصحابة، قال رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الأثر صحيح ولم يطعن به أحد من أهل العلم، حتى من قال بعدم تكفير تارك الصلاة فهم يتفقون على صحة هذا الأثر المروي عن عبد الله بن شقيق العقيلي. وعبد الله بن شقيق العقيلي من كبار التابعين، وقد أثنى عليه أهل العلم فقال ابن معين: ثقة من خيار المسلمين لا يطعن في حديثه، واتفقوا على توثيقه، اتفق أهل العلم على توثيقه، ويذكرون عنه شيء من النصب أي بأنه كان يتكلم في علي، يذكر هذا في ترجمته. والشاهد من هذا الأثر قوله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، الشاهد أن الصحابة كانوا يرون كفر تارك الصلاة، فاستنبط من قال بكفر تارك الصلاة أن المسألة مجمع عليها بين الصحابة، وهذا الأثر يدل على ذلك. وعبد الله بن شقيق هذا العقيلي كما قلت لكم هو من كبار التابعين، وقد أدرك عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد حاولت أستقصي وأجمع الصحابة الذين روى عنهم وأدركهم، فهو قد أدرك 3 من الخلفاء الراشدين وهم من كبار الصحابة، أدرك ثلاثة من الخلفاء الراشدين، أدرك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا يدل على أنه قد أدرك عددا كبيرا من الصحابة، فلطالما وهو أدرك كبار الصحابة الخلفاء الراشدين فهذا يوحي بأنه قد أدرك عددا كبيرا من الصحابة، وينقل عنهم كفر تارك الصلاة. ثم أيضا ممن أدركهم وروى عنهم وهم من مشايخه غير الخلفاء الراشدين ممن وقفت عليهم، ابن عباس وابن عمر ومحجن، وممن روى عنهم أيضا روى عن أبي ذر وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حوالة وزائدة بن حوالة وعبد الله بن أبي الجدعاء وكعب بن مرة السلمي وعمران بن حصين وعبد الله بن سراقة وعبد الله بن أبي الحمساء. وأيضا مما يذكر أنه روى عن أبي أمامة الباهلي وعن عبد الله بن قدامة. فهؤلاء 18 صحابيا يذكر في ترجمته أنه روى عنهم. طيب، ما فائدة ذكرنا لهؤلاء الصحابة؟ أن عبد الله بن شقيق العقيلي ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا نظرنا ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة، ومن هنا تتمة للفائدة نظرنا في ترجمة عبد الله بن شقيق العقيلي، فرأينا أهل العلم يذكرون عددا من مشايخه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقل مجمل، هذا نقل مجمل عن الصحابة أنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة. طيب، وهناك من أهل العلم من نقل على وجه التفصيل تكفير تارك الصلاة عن عدد من الصحابة، أورد عددا من ذلك الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، فممن نقل عنه ذلك عمر بن الخطاب، جاء من طريق المسور ابن مخرمة قال جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، أي ابن عباس يقول لعمر الصلاة يا أمير المؤمنين حين طعن، أي حين طعن عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي، فقال عمر إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. رواه الدارقطني في سننه برقم 1732. وممن روي عنه قول بتكفير تارك الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال يا أبا عبد الرحمن أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة، ومن لم يصلي فلا دين له. رواه ابن أبي شيبة تحت حديث رقم 7710. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول 370. وممن روي عنه تكفير تارك الصلاة روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له. انظر صحيح الترغيب والترهيب المصدر السابع الأول 370. الشاهد من أثر عمر لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة، وهذا تكفير لتارك الصلاة ليس له نصيب من الإسلام ولا هو من المسلمين. والشاهد من أثر ابن مسعود قوله من ترك الصلاة فلا دين له، وهذا تكفير لمن ترك الصلاة فلا دين له، أي فليس هو من المسلمين. والشاهد من أثر أبي الدرداء قوله لا إيمان لمن لا صلاة له، هذا نفي، نفي الإيمان عمن لا يصلي، وهذا تكفير. فالذي ليس عنده إيمان هذا يعني أنه كافر، مسلوب الإيمان كافر. إذن الآثار المروية بين أيدينا وفيها التصريح بكفر تارك الصلاة عن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي الدرداء، والإجمال الذي ذكره عبد الله بن شقيق العقيلي. ومن التابعين روي عن أيوب السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، أتباع التابعين. وذكر الإمام المنذري عن عدد من الصحابة تكفير تارك الصلاة إجمالا، فقال رحمه الله قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي أي إبراهيم والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالإمام المنذري ينقل عن هؤلاء القول بتكفير تارك الصلاة. ولم نقف على الآثار المروية عن الصحابة صراحة في ذلك إلا عن عمر كما تقدم وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء. انظر صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول 370، يعني تجد هذه الآثار وتجد كلام الإمام المنذري في هذه المسألة. صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب يعني الإمام الألباني حقق واستخرج ما كان صحيحا من الترغيب والترهيب للإمام المنذري. والقول بتكفير تارك الصلاة كما سمعت ما نقله الإمام المنذري عن الصحابة ومن بعدهم، وهو أيضا قول جماعة من المتأخرين من العلماء المعاصرين، قال بتكفير تارك الصلاة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وقال به أيضا الشيخ مقبل، وهو قول شيخنا يحيى. طيب، انتهينا من أدلة القول الأول ومن قال به من العلماء، وأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج من الملة حتى ولو تركها تكاسلا وتهاونا. القول الثاني أن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفر أصغر ليس مخرجا من الملة. قالوا لطالما وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقر بأركان الإسلام ويقر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا ترك الصلاة مع إقراره بفرضيتها فليس هو بكافر كفرا أكبر مخرج من الملة إن كان تكاسلا وتهاونا، وإنما يكون كفرا أكبر عندهم مخرج من الملة إذا كان تركه للصلاة جحودا. ولم يختلف أصحاب القول الثاني أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب، ولم يختلفوا بأنه يعد فاسقا، وإنما يقولون هو لا يخرج من الملة ومن الدين ومن الإسلام لطالما وهو لم يجحد فرضية هذه الصلاة، وإنما حمله على تركها الكسل والتهاون، فيقولون هو مرتكب لكفر دون كفر، مرتكب للكفر الأصغر، وحملوا تلك الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة حملوها على الكفر الأصغر. الأدلة التي فيها صراحة تكفير تارك الصلاة كقوله فمن تركها فقد كفر وغير ذلك حملوها على الكفر دون كفر على الكفر الأصغر. وقال بهذا القول المالكية والشافعية والحنابلة ويذكرون أنه رواية عن الإمام أحمد. وتقدم معنا أن الإمام أحمد يقول بتكفير تارك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر مخرج من الملة. ويذكر أن له رواية أخرى يقول بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهو قول جمهور أهل العلم، القول بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا هو قول جمهور أهل العلم، حتى بعض الحنابلة يقولون بقول الجمهور. وروي عن سفيان الثوري أنه يقول بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وأكثر الفقهاء والمحققين على عدم تكفير تارك الصلاة، الإمام النووي والحافظ ابن حجر، ومن المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما ابن القيم فهو يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر مخرج من الملة. وممن قال أيضا بعدم تكفير تارك الصلاة تهاونا الإمام الشوكاني. بماذا استدل من قال بعدم كفر تارك الصلاة؟ استدلوا بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من أدلة الجمهور. وجه الشاهد عندهم قالوا لطالما وهو يقر بالإسلام وفرائض الدين وليس هو بمشرك بالله وممن، وهو يقول كلمة التوحيد، فهذا يعد مسلما عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، هو تحت المشيئة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا فالذي هو مشرك كافرا بالله كفرا أكبر مخرج من الملة هذا هو الذي يكفر ويعد يوم القيامة من الخاسرين الخالدين في النار، وأما من دونهم ومنهم تارك الصلاة فهو عاصي وأصحاب الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فرد عليهم من قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا أنه لا يسلم الاستدلال بهذه الآية، ويقال أصحاب الكبائر لا خلاف بين أهل السنة أنهم تحت المشيئة وأن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم خلافا للخوارج. لكن تارك الصلاة قد ثبتت أدلة تدل على كفره كفرا أكبر وأنه يعد من المشركين، لقول الله سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله سبحانه وتعالى بمفهوم هذه الآية بين أن ترك الصلاة يعد شركا، كما أن من حافظ عليها وأدى هذه الصلاة فهو من المؤمنين المنيبين، فكذلك من لم يحافظ عليها فإنه يكون من المشركين، لأنه قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فمفهومه إن لم يقيموا الصلاة فهم من المشركين، فإذن لا يسلم الاستدلال بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا دليل عام في حق المسلمين. وأما تارك الصلاة فلا يدخل فيه لأنها قد جاءت أدلة تبين كفره، فهو لا يدخل في هذه الآية. ما هي أدلتهم العامة؟ هي أدلة من قال وأقر بالتوحيد، أدلة الإقرار بالتوحيد، هذه هي أدلة من قال بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا. ومن تلك الأدلة ما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الاستدلال يرد عليه بما تقدم عند الآية التي ذكرناها قبل قليل. ومما استدل به من قال بعدم كفر تارك الصلاة ما جاء أيضا في مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والحديث في الصحيحين. وقالوا لطالما وتارك الصلاة تكاسلا يقر بالتوحيد ويقر بأركان الإسلام ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى من استغاثة ودعاء غير الله ولا يذبح لغير الله وما إلى ذلك من أنواع الشرك، فهو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، أمره إلى الله لطالما وعنده الإقرار، ولطالما وهو لم يجحد هذه الصلوات، فهو يقول: أنا أعتقد فرضية الصلاة ووجوب الصلاة، وأعتقد أنها من الدين، كما أنني أؤمن وأصدق بسائر فرائض الدين وأركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن أنا عاصي وما إلى ذلك. فهم يقولون هذا مصدق ومقر، فهو حينئذ من المسلمين، لكن يرد عليه بما تقدم. ورد عليهم من قال بتكفير تارك الصلاة تهاونا أن هذه الأركان، أركان الإسلام والإيمان، لها شروط ولها واجبات، وليس مجرد التصديق يدخله في الإسلام، وإنما إن حقق شروط لا إله إلا الله، شروط الإسلام والإيمان، حينها يكون مسلما. وأما مجرد الإقرار دون عمل فهذا لا يدخله في الإيمان والإسلام، لأن من شروط لا إله إلا الله ما هي؟ العلم والصدق، تلك الأبيات: العلم والإخلاص واليقين والإنقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والأبيات الأخرى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزد ثامنها الكفران منك بما والإله من الأشياء قد أولها. فإذا نبتدئ، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ الصدق والإخلاص والمحبة، وهذه لا تكون لمن يترك العمل، فمن لوازم محبة الله العمل بما يحبه الله ويرضاه، وهذا تارك الصلاة وإن ادعى بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وادعى حب الله، فهو لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله الذي من معانيها العمل. فهذا الذي يدعي الإخلاص والإخلاص يحتاج إلى عمل، والمحبة تحتاج إلى عمل، سائر شروط لا إله إلا الله. فليست المسألة مجرد التصديق بالقلب، كما هو معلوم أن المرجئة يقولون يكفي الإقرار بالقلب، لكن في هذه المسألة مسألة تارك الصلاة لا تدخل هذه المسألة في مسألة المرجئة، المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، فليس المخالف من المرجئة، وإنما جاءت أدلة بمفهومها. قال: من قال بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وبعضهم فهم التكفير مطلقا دون تفصيل فيما إذا كان تكاسلا وتهاونا. وأيضا مما استدل به: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا الحديث متفق عليه عن أنس. وأيضا: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما هو في البخاري. وحديث البطاقة مما استدل به: من قال بعدم تكفير تارك الصلاة. خلاصة الأدلة التي استدل بها من قال بعدم تكفير تارك الصلاة هي الأدلة التي جاءت في فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله. قالوا: لطالما وهو يقر بذلك ويؤمن بذلك ولم يجحد ويعترف، وإنما حمله التكاسل والتهاون، فهذا ليس بكافر. وقد رد أصحاب القول الثاني على أدلتهم بما سمعت، بأن شهادة التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان لها شروط ولها واجبات وأركان، فإن من لوازم لا إله إلا الله وشروطها وأركانها العمل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأكثر ما يحتجون به من لا يكفر تارك الصلاة، أكثر ما يحتج به أحاديث التوحيد وفضل التوحيد، وأنه من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقاه بالشرك دخل النار. والجواب عن هذا أن يقال: إن المراد من لقيه بالتوحيد سالما من نواقض الإسلام، من لقيه بالتوحيد وهو سالم من نواقض الإسلام هذا هو الذي يدخل الجنة. أما من لقي الله بالتوحيد ولكن معه ناقض من نواقض الإسلام فقد بطل توحيده، وذلك له أمثلة كثيرة. نقول لهم: لقي الله بالتوحيد لكنه يجحد وجوب الصلاة، وإيش تقولون؟ يكفر وإلا ما يكفر، يبطل توحيده وإلا ما يبطل توحيده. يعني ليس كل من قال لا إله إلا الله وأقر بذلك فهو من المسلمين، فقد يقر ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لا يرى أنها من فرائض الدين، هذا كافر، مع أنه يقول لا إله إلا الله. وهكذا يقول لا إله إلا الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أو يسب الله. فهل يعني كل من قال لا إله إلا الله ولم يحقق شروطها ولم يحقق أركانها فهو مسلم بمجرد القول بلسانه لا إله إلا الله والتصديق؟ فهو قد يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة: سب الله، سب الرسول، السخرية ببعض شعائر الدين، فهو يكفر وإن قال لا إله إلا الله. فلذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإيش تقولون؟ يكفر وإلا ما يكفر، يبطل توحيده وإلا ما يبطل توحيده. لقي الله وهو موحد ولكنه يقول الزكاة غير واجبة على المسلمين، يكفر وإلا ما يكفر. يعني يقول الزكاة أنا ما أؤمن أنها واجبة وفرض من فرائض الدين، هذا يرد القرآن والسنة التي فيها بيان وجوب فرضية الزكاة، فإذن هو يكفر وإن قال لا إله إلا الله. قال: لقي الله وهو يقول شهر رمضان ما هو بواجب، يكفر وإلا ما يكفر. يكفر. لقي الله وهو يقول الحج غير واجب، ولو استطاع الناس لا يجب الحج، يعني يقول وإن استطاع الإنسان أن يحج وعنده مال فهذا ليس بواجب عليه، يجحد ذلك، هو كافر. يكفر عند جميع أهل العلم فلا ينفعه التوحيد ما دام معه ناقض. فهكذا إذا لقي الله وهو لا يصلي كذلك الحكم واحد، أو لقي الله موحدا مخلصا وهو يقول محمد كاذب، وإيش يصير؟ يكون كافرا عند جميع أهل العلم. أو لقي الله موحدا مخلصا ولكنه يستهزئ بشرع الله في الجهاد أو في الصيام أو في تحريم الزنا، يستهزئ بهذا ويقول هذا تحريم الزنا عبث، قال ويش يصير كافر. وهكذا الرد عليهم ميسر، هكذا يقول الشيخ ابن باز ردا على أدلة من استدل بأدلة فضائل التوحيد على إسلام من ترك الصلاة ولو كان نعم ولو كان يقول لا إله إلا الله. مصدر كلام الشيخ ابن باز من موقعه الرسمي. طيب، وغدا إن شاء الله نبين بقية الأدلة التي استدلوا بها مع الرد عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.